قد يفوت على الإنسان بعض المصالح، هذا إذا بكر إلى الصلاة ولم يكن عارفا بالوقت الذي تقام فيه الصلاة، أو ربما بعكس ذلك بأن تفوته الصلاة وبالذات مع الجماعة، أو ربما فات عليه وقتها ثم ابتدأت الاجتهادات مثل ما مر معنا في هذه الأحاديث وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى، بأن يجعلوا هناك شيئا يجتمع عليه الناس ويكون أدق وأحرى بأن يعرفه الجميع. فمنهم من أشار بنار توقد كنار المجوس، ومنهم من أشار ببوق وهو القرن مثل بوق اليهود، ومنهم من أشار بناقوس يقرع كنواقيس النصارى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، إلى أن نهي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة أهل الكتاب بل ومشابهة الكفار عموما، فأمر صلى الله عليه وسلم أمته بذلك كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، في مسائل متعددة كإعفاء اللحية ونحو ذلك. وقد استلهم بعض أهل العلم مشروعية الأذان من كتاب الله جل وعلا كما صنع البخاري رحمة الله تعالى عليه، فإنه استدل بقول الله جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ومثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالآية الأولى تدل على المناداة إلى الصلاة عموما، والآية الثانية تدل على المناداة إلى صلاة الجمعة، ففي هذا إشعار بمشروعية الأذان. وكما قلت إن مشروعيته كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجد أن هناك عدة مصالح مترتبة على الأذان أو عدة فوائد، فمنها أنه إعلام بوقت الصلاة، وهذا الإعلام سواء بالوقت أو بأداء الصلاة، ولهذا كان المؤذن مؤتمنا كما جاء في الحديث، فهو مؤتمن على هذا الوقت وذمم الناس متعلقة به. ومن فوائد الأذان أيضا أنه إعلام للغائبين عن المسجد، ولهذا شرع رفع الصوت بالأذان وسمي نداء، فالنداء هو رفع الصوت بالمنادات إلى شيء يندب إليه. ونجد في حديث عبد الله بن زيد هذا الذي معنا أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يلقي الأذان على بلال وقال: إنه أندى صوتا منك. ومن فوائد الأذان أنه دعاء إلى الصلاة، فمعنى قوله في الأذان: حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا فيه دعوة ومنادات إلى فعل الصلاة، وهذا يدخل في قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد ذكر بعض الصحابة والسلف أن هذه الآية نزلت في المؤذنين، مع العلم أن هذه الآية أعم من أن تكون مقصورة على الأذان، بل هي تعم كل داع للخير سواء كان بأذان أو بغيره. وفي قول الله جل وعلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قيل إن الدعاء المقصود في هذه الآية هو المنادات بالصلوات الخمس. ومن فوائد الأذان أنه إعلان بشرائع الإسلام من التوحيد والتكبير والشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم أمر بأن يستمع إلى الأذان، فإن سمع أذانا كفى. فهذا يدل على أنه شعيرة من شعائر الإسلام العظام. أورد الترمذي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، أخرجه الترمذي عن شيخه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. وسعيد بن يحيى هذا ثقة، إلا أنه ربما أخطأ، وقد عده علي بن المديني أوثق من أبيه، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 49 و200، وهو ممن روى له الجماعة كلهم إلا ابن ماجة. أما أبوه وهو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي، وكنيته أبو أيوب، وهو كوفي ونزل بغداد ويلقب بالجمل. فيحيى هذا صدوق، إلا أنه يغرب، وبالذات إذا روى عن الأعمش كما وصفه بذلك الإمام أحمد وغيره. وكانت وفاته رحمه الله ببغداد في سنة 94 و100، وله من العمر 80 عاما، لأن ولادته كانت في سنة 14 و100. وهو يروي هذا الحديث كما نلاحظ عن محمد بن إسحاق بن يسار، وهذا الحديث من الأحاديث التي رويت عن محمد بن إسحاق من طرق عدة. ولمحمد بن إسحاق في هذا الحديث إسنادان، فهذا الإسناد الذي معنا ويرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه، وله فيه إسناد آخر فهو يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب، واختلف على الزهري في هذا، فمنهم من يجعله عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عبد الله بن زيد، فهو مرسل يعني منقطع بين سعيد بن المسيب وعبد الله بن زيد، ومنهم من يجعله عن سعيد بن المسيب مرسلا. فمحمد بن إسحاق روى هذا الحديث عن الزهري، ورواه أيضا غيره كمعمر بن راشد وسعد بن إبراهيم وغيرهما، وذاك الطريق، وإن كان رجاله ثقات، إلا أن الإشكال فيه الإرسال، وهذا هو الأصح من الرواية عن الزهري. وحتى على اعتبار الوصل فإنه ليس موصولا في حقيقته، لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عبد الله بن زيد. شيخ محمد بن إسحاق في هذا الحديث عندنا هو محمد بن إبراهيم التيمي، وهو مشهور، وشهرته أكثر بروايته لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو ثقة وله أفراد، ولعل وصفه بالتفرد لأجل تفرده بحديث إنما الأعمال بالنيات. وهو من روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في 120. وهو يروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرجي المدني، ومحمد بن عبد الله هذا ثقة وقد روى له الجماعة كلهم، إلا أن البخاري إنما روى له في كتاب خلق أفعال العباد. وقد ذكر ابن منده أن محمدا هذا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الذي ألجأ ابن منده لهذا القول ما قيل من أن عبد الله بن زيد والد محمد هذا كان استشهد في وقعة أحد، فبناء عليه لا بد أن يكون ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا القول، وسنعرج عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. أما صحابي هذا الحديث فهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد اختلف في وفاته، فقيل إنه استشهد بأحد، وقيل بل توفي في 32 للهجرة، وقيل بل قبل ذلك يعني بعد أحد بمدة، ولكن هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أن الرواية عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا يعتريها الخلاف بين أهل العلم في الاتصال والانقطاع، كما سيتبين لنا من الحكم على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد والدارمي والبخاري في خلق أفعال العباد كما ترون ذلك في الحاشية، وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان فهما مصححان لهذا الحديث، كما أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي وغيره. وقد حكم الترمذي رحمه الله على هذا الحديث فقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. وهذه الرواية يعني رواية إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أخرجها الإمام أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والدارمي وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي. وفي هذا فائدة في تصريح محمد بن إسحاق، لأنه لم يصرح في الرواية التي معنا بالسماع وهو موصوف بالتدليس، فشبهة التدليس منتفية بتصريحه بالسماع في تلك الرواية. وذكر الحديث عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. إذن حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه هذا جاء فيه هذا التفصيل في ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة، وكما ترون فإن هذا هو الذي عليه العمل في بلادنا وفي كثير من بلاد الإسلام. وهذا شيء جرى عليه التوارث من القديم في بلاد الإسلام، لأن مثل هذا يعد من السنن العملية التي تتوارثها الأمة جيلا بعد جيل. وفيه بعض الفوائد التي ستأتي إن شاء الله تعالى في بعض الأبواب الآتية، مثل إفراد الإقامة، وهذا سيأتي معنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وما ورد من استثناء إلا الإقامة، يعني ويوتر الإقامة إلا الإقامة، لأن في الحديث قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وفيه فائدة أيضا بأن التكبير في بداية الإقامة الله أكبر الله أكبر يكون في حقيقته لفظا مفردا، لأن التكبيرتين تعد واحدة، فالأذان أربع تكبيرات، فهذا شفع، فالتكبيرتان الأوليان واحدة والتكبيرتان الأخريان واحدة، فهذا يعد شفعا، أما التكبيرتان فقط فتكون فردا. فيتفق هذا مع حديث أنس رضي الله تعالى عنه ويوتر الإقامة حتى لا يكون هناك إشكال، وسنعرج عليه إن شاء الله تعالى في وقته. هذا الحديث مثل ما رأينا أن الترمذي قال عنه: حديث حسن صحيح. والبيهقي حكى عن الترمذي أنه ذكر في علله أن البخاري قال: هو عندي صحيح، ولكن هذا لا يوجد في علل الترمذي الذي بين أيدينا، ويبدو أيضا أنه لم يقف عليه بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب وغيره، فلذلك صار النقل عن البيهقي. والبيهقي رحمه الله عنده نقول عن الترمذي وبالذات من كتاب العلل لا توجد في الروايات التي بين أيدينا، ويبدو أن البيهقي لم يقف على جامع الترمذي فليس له به رواية، يعني مثل ما نلاحظ في تعريجاته بعد تخريجاته على البخاري ومسلم، ويخرج من طريق أبي داود وهكذا، لكنه لا يعرج على الترمذي، فيبدو أنه لم يقف على جامعه. لكن هذه النقول تدل على أنها من كتاب العلل، ويصرح بذلك أحيانا البيهقي، وهي نقول فيها فوائد لكن فيها أحيانا بعض الغرابة التي تقع، والله تعالى أعلم. على كل حال هذا نقل عن البيهقي، والعهدة عليه بأن البخاري ممن صحح هذا الحديث، ولعله إن صح فالترمذي متابع لشيخه البخاري. وهذا قد استدل به الإمام أحمد يعني بهذا الحديث وعليه اعتمد، فاعتماد الإمام أحمد عليه يدل على قبوله له، ولو كان غير صحيح لا نظنه يقبله، لأنه يمكن أن يعتمد على أحاديث أخرى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث. يقول الخطابي رحمه الله: قد روي هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة، وهذا الإسناد أصحها، يعني إسناد عبد الله بن زيد هذا. وابن خزيمة رحمه الله حكى عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا، لأن محمد بن عبد الله سمعه من أبيه. هكذا قال محمد بن يحيى الذهلي، يقول إن محمد بن عبد الله سمعه من أبيه. وتابعه ابن خزيمة فقال: خبر ابن إسحاق ثابت صحيح، لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه، وابن إسحاق سمعه من التيمي. ومما يستغرب في نقل البيهقي عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث أن البخاري في تاريخه توقف في سماع محمد بن عبد الله بن زيد من أبيه، فقال: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده لم يذكر سماع بعضهم من بعض. ولهذا يقول الحاكم: إنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد بهذا الإسناد لتقدم موت عبد الله بن زيد، فقد قيل إنه استشهد بأحد، وقيل بعد ذلك بيسير. فهذا بلا شك أنه يدل على إشكال في هذا الحديث. فبناء على هذا الكلام يكون أو تكون كل الروايات في الحقيقة مرسلة، يعني عن عبد الله بن زيد بن عاصم، لأن أعلاها سندا ما كان من رواية ابنه محمد بن عبد الله هذا. ومن باب أولى من كان متأخرا عن سن محمد بن عبد الله هذا كسعيد بن المسيب وغيره. ولهذا يقول العقيلي: الرواية في هذا الباب فيها لين، وبعضها أفضل من بعض. فهو يشير إلى حديث عبد الله بن زيد هذا، والترمذي ذكر أنه لم يصح له، يقول: لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وذكر الترمذي أنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ويقال بن عبد رب، وأشار إلى عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم عباد بن تميم. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هو صاحب حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأخرت وفاته، فالأسانيد إليه صحيحة وحديثه مخرج في الصحيحين بلا شك. ولو كان هو صاحب الأذان لكان الحديث صحيحا، وإنما قلت لو كان صاحب الأذان، لأن ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه يرى أن عبد الله بن زيد صاحب حديث الأذان هذا هو صاحب حديث الوضوء، وابن عيينة مخطئ في هذا بلا شك، لأن الروايات كلها تدل على أنه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو غير عبد الله بن زيد ابن عاصم. بالنسبة للرواية الأخرى سواء لمحمد بن إسحاق أو لغيره، وهي رواية الزهري عن سعيد بن مسيب، منها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف. عبد الرزاق رواه عن معمر عن الزهري عن ابن مسيب قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالأذان ينادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، فيجتمع الناس، فلما صرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر الأذان، وأنهم ذكروا أشياء يجمعون بها الناس للصلاة، وذكر بقية الحديث، يعني مثل حديث عبد الله بن زيد وفيه صفة الأذان، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وفيه أيضا ذكر رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، ثم قال: قالوا وأذن بالأذان، وبقي منادي في الناس الصلاة جامعة. ففي هذه الرواية أن الأذان كان بعد صرف القبلة إلى الكعبة، وهذا يدل على أن هناك فترة قبل تحويل القبلة لم يكن فيها منادات، وهذه الفترة هي التي كان فيها هذا الاجتهاد من المنادات بالصلاة جامعة أو التحين، كما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، نلاحظ أن الترمذي رحمه الله أخرجه عن شيخه أبي بكر ابن أبي النضر، وأبو بكر هذا نسب هنا إلى جده، وهو أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر، وجده أبو النضر هو هاشم ابن القاسم، أحد الثقات الأثبات رواة الحديث. وأبو بكر هذا بغدادي، ونسب هنا وينسب كثيرا إلى جده، وقيل إن اسمه كنيته، وقيل بل اسمه محمد، وقيل اسمه أحمد، إذن هو مشهور بهذه الكنية، وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي بالإضافة إلى الترمذي، وكانت وفاته رحمه الله في 45. وشيخه في هذا الحديث هو الحجاج ابن محمد المصيصي أبو محمد الأعور، وهذه كنيته، وهذا لقبه الأعور، وهو معروف بالرواية عن ابن جريج، وهو ترمذي الأصل لكنه سكن بغداد، وكان من الثقات الأثبات، إلا أنه حصل له اختلاط في آخر عمره لما قدم بغداد. روى له الجماعة كلهم، وكانت وفاته رحمه الله في 126. في هذا الحديث قال: يتحينون الصلاة، يعني يتحرونها ويقدرون لها وقتها، وذكر أنهم قالوا: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فالقرن هو البوق، وما دام أنه قال مثل قرن اليهود، فالذي يظهر أنه ملتو مثل قرن الشاة، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث كما ترون أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، كما أخرجه عبد الرزاق والإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وأبو عوانة والدارقطني والبيهقي. وهذا الحديث فيه صراحة بأن المسلمين أول ما قدموا إلى المدينة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينادون للصلاة، وإنما كانوا يتحينون الصلاة ويتحرونها ويقدرون لها أوقاتها تقديرا. ثم إنهم تشاوروا في ذلك، وأهمهم هذا الأمر، وتكلموا فيه لما شق عليهم هذا التحري، ف كما قلت ربما كان منهم من يتقدم وربما كان منهم من يتأخر، فالمتقدم قد تفوته بعض مصالحه والمتأخر قد تفوته الصلاة، وجاء في بعض الأحاديث ومن جملتها الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعد بابين تقريبا، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم هذا، قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. ثم ذكر الترمذي رحمه الله الاختلاف في هذا الحديث، وفيه اختلاف طويل سنأتي عليه إن شاء الله تعالى، لكن جاء في بعض طرقه أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بدلا من عبد الله بن زيد، وفيه أن الناس كانوا يتحينون وقت الصلاة فيصلون بغير أذان، فإذا حضرت الصلاة فمنهم من يدرك وأكثرهم لا يدرك، فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذكر فيه قصة عبد الله بن زيد بطولها. فلما أهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك اجتمعوا فتشاوروا في أمر يعلمون به وقت الصلاة ويجتمعون عليه في المسجد. وهذا دليل على أصل المشورة، ومثل ما قال الله جل وعلا في كتابه: وأمرهم شورى بينهم. فمثل هذه الأمور التي تهم المسلمين يشرع فيها الاجتماع والتشاور وتداول الرأي والأخذ بالآراء التي يكون فيها شيء من الصواب. وفيه يعني في هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة مثل ما ترونه هنا؟ فهذا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. فأين موضع حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ما دام أن هذا الحديث الثابت في الصحيحين يدل على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عمر رضي الله تعالى عنه؟ وعمر كما هو معلوم أنه ملهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بمشورته أحيانا، بل كان الوحي يأتي بموافقة عمر رضي الله تعالى عنه. هنا لا تنافي في الحقيقة بين هذا وبين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، بل يمكن التوفيق بينهما. فهذا الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، هذا قد يفهم منه أن المنادات هنا هي بالأذان، ولكن يمكن أيضا أن يفهم منه أن المنادات بما كانوا ينادون به أولا بقولهم: الصلاة جامعة، يعني قبل أن يشرع الأذان، فتكون هذه مرحلة بين تلك المرحلة وبين الأذان، يعني بين محاولتهم استخدام الناقوس أو البوق أو النار أو الأعلام أو غير ذلك، وبين الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد، فكانوا ينادون هكذا: الصلاة جامعة. فهنا لا إشكال في أن عمر رضي الله تعالى عنه قال هذا اجتهادا منه، ولعل هذا بسبب كراهيته لموافقة اليهود والنصارى والمجوس في عباداتهم، ويكون هذا من إلهام عمر رضي الله تعالى عنه. وحتى على رأي من رأى أن المقصود بالنداء هنا هو الأذان الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد، فإنه يمكن أن يجمع بين هذا وذاك، وذلك بسبب التطويل والاختصار، فيكون الأمر قد أهم المسلمين وشغلهم وكانت هناك عدة محاولات واجتهادات من بعض المسلمين بالمشورة، إما بنصب أعلام أو بإيقاد نار أو باستخدام ناقوس أو باستخدام قرن وهكذا. وكان ممن أهمه ذلك الأمر عبد الله بن زيد، وحديثه المطول الذي ذكرته لكم يدل على هذا، بأنه اهتم لهذا اهتماما بالغا حتى رأى في المنام هذه الرؤيا. وهذا يدل على أن الوحي قد يكون على أقسام، من جملتها أن تكون هناك رؤيا يراها أحد المسلمين فيقرها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا ويكون هذا وحيا، مثل ما أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ملهما ويرى الرأي ويأتي الوحي في موافقته. فالمقصود من هذا كله أنه لا يكون وحيا إلا بعد أن يقر، إما بقرآن ووحي يتلى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك إلا بوحي من ربه جل وعلا. فيكون عبد الله بن زيد تقدم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله تعالى عنه كان أيضا قد رأى هذه الرؤيا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه قد رأى ما رآه عبد الله بن زيد. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا بلال قم فنادي بالصلاة، وهناك قال لعبد الله بن زيد اذهب إن هذه الرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألقي عليه ما قيل لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد يعد أيضا أمرا لبلال في نفس الوقت، مثل ما لو قيل إن الخليفة أمر فلانا بكذا، مع العلم أنه يكون أمره لفلان بواسطة رسول يرسله إليه وليس أمرا له مباشرة. فكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا كان جعل الأمر بواسطة عبد الله بن زيد فإنه كأنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال يا بلال قم فنادي بالصلاة. وربما كان عبد الله بن زيد لما ذهب وأخبر بلالا بذلك جاء بلال ليستثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فنادي بالصلاة. فبهذا تلتئم الأدلة إن شاء الله تعالى. وإن كان القول بأن المقصود بالمنادات في حديث ابن عمر المنادات بالصلاة جامعة أبعد عن الإشكال، فإنه يمكن أن يلجأ إليه من يكون عنده إشكال في فهم الحديث. وعلى كل حال فهذا كله مبني على صحة حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، أما من يعله فإنه قد لا يأخذ إلا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب، هناك بعض المباحث التي تتعلق بالأذان كقضية الترجيع وشفع الأذان وإفراد الإقامة وغير ذلك من المباحث، ستأتي إن شاء الله تعالى معنا في أبواب عدة، فلعلي وأجل البحث فيها إن شاء الله تعالى إلى موضعها حتى تترتب الموضوعات بشكل أدق. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا سؤال خارج عن موضوع الدرس، يسأل أحد الإخوة يقول الحديث الذي في صحيح مسلم اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هل هو ثابت أو في بعض ألفاظه انقطاع؟ هو بهذا اللفظ فيه انقطاع، ولكن هناك ما يشهد لمعناه، يعني معناه صحيح، وحتى أيضا لا يقول قائل كيف يكون منقطعا يعني ضعيفا وهو في صحيح مسلم، يقول مسلم إنما جعله في المتابعات، وإلا فقد قدم قبله بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه بالإسناد المتصل الذي لا إشكال فيه. فالطريق الذي اختاره مسلم وصدره في الباب طريق متصل وسنده صحيح لا غبار عليه، ولكن في المتابعات أورد هذا الحديث وفيه هذه اللفظة، وأنا أرى أنها لفظة صحيحة المعنى، لأن مجمل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وغير ذلك من الأحاديث كلها تدل على صحة هذا المعنى، فلا إشكال فيه، لأن مثل هذا قد يثيره بعض الذين يمكن في نفوسهم شيء من هذه القضية التي تتعلق بمعتقد أهل السنة وهو السمع والطاعة لولاة الأمر حتى وإن جاروا حتى وإن حصل منهم ما حصل، وقد يضربون بعض الأدلة مثل ما رأيت هنا الحقيقة شيء يدمي القلب من سوء الأفهام من بعضهم الذي ذهب يعل هذه الأدلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ويجعلون هذا الحديث معلا لهذا الحديث وما جاء في معناه من أدلة. فنقول إن كان الأمر يتعلق بولي الأمر فيجب السمع والطاعة حتى ولو أخذ مالك وجلد ظهرك، لأن هذا يتعلق بمصلحة عامة للمسلمين. أما إن كانت المسألة بينك وبين شخص آخر غاصب ظالم لص قاطع طريق، فهذا الذي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد إلى آخره، فهذا محمول على حال وهذا محمول على حال ولا تعارض بين الأدلة، فهذا يختص بولاة الأمور وهذا يختص بسائر أحوال المرء مع سائر الناس. فمثل ما قلت لكم أنا أرى أن الحديث صحيح المعنى تؤيده الأحاديث الكثيرة التي جاءت بهذا المعنى، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، ولا يجوز لإنسان أن يرضع من لبان الغرب أو يتأثر بديمقراطية الغرب أو بهذه الثورات الحاصلة ثم يبني على ذلك رد مثل هذه الأحاديث أو التشكيك في صحتها، بل ينبغي التشكيك في العقول والمناهج المنحرفة عن منهج السنة والجماعة. ولا يعني هذا إقرار الظلم أو الرضا به، ولكن البيوت تؤتأ من أبوابها، إذا حصل شيء من ذلك فهناك المناصحة والوعظ والتخويف بالله جل وعلا ونحو ذلك، وكذلك أيضا إذا أمكن إزالة الظلم دون إراقة دماء فهذا أيضا أمر مشروع، ولكن في الأعم الأغلب أنه لا يمكن إلا بمفسدة أعظم، وهذه المفسدة في الأعم الأغلب أنها لا تنجح مثل ما رأيناه مما هو واقع في بلاد المسلمين الآن من هذه الثورات التي أفضت إلى ما أفضت إليه، فنجاح مثل هذا ضعيف وظني جدا، ولهذا الشريعة تأتي بما يتعلق بحفظ أعراض الناس ودماءهم وأنسابهم وأديانهم وأموالهم، والشريعة كلها خير من رضي بها وسلم واستسلم وأذعن وانقاد فليبشر بالخير، أما أن يكون الإنسان متأثرا بما يشاع في عصره أو في بعض وسائل الإعلام بالذات وسائل الإعلام الحديثة ويهيج بواسطة هذه الدعوات التهييجية فإنها مغبتها رأينا. فأيما أحسن حالا على سبيل المثال في اليمن أيام ظلم عبد الله علي عبد الله صالح أو الآن؟ لا فرق، لا مقارنة، يعني ذاك الوضع على سوءه أفضل من الوضع الراهن بكثير، وقل هذا في مصر والله أعلم كيف سيكون حال تونس الآن لأن وضعها مخوف أيضا في قادم الأيام، فكل هذا يعني مما رأينا. أما سوريا فحدث ولا حرج، يعني الآن يمكن ما يزيد على 300,000 نفس أزهقت، والله أعلم ينجحون ويزاح هذا المجرم أو يبقى. فالمفاسد يا إخوة على درجات، وكما قلت لكم فشريعتنا لا تأتي إلا بخير، ولكن تحتاج إلى علم وبصيرة وأخذ بما عليه سلف الأمة، فكل هذا خير وبركة. والصبر الصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصبر، وكان يحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الصبر، ولكن قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم قوم تستعجلون. فالعجلة هذه غبتها، نسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.